السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدنا الشيخ عمرو. أول حاجة يعني أنا طولت في الموضوع 6 دقايق. كنت حضرتك قلت لي قبل كده في مرة يعني على قد التسجيل على قد ما هرد عليك، يعني أنت سجلت 3 دقايق هرد عليك 3 دقايق، سجلت 4 دقايق هرد عليك 4 دقايق. فأنا كنت يعني طولت في التسجيل ده شوية، يعني كنت عايز أسمع نصايحك أكتر وعايز أسمعك دايما. أما الشيء الآخر بقى، حضرتك طلبت إن هو يكون في 2 دقيقة بسرعة كده. ان شاء الله الخطبه هتكون عن يعني الرفق واللين. الرفق من حديث من عائشه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما وضع الرفق في شيء الا زانه، وما نزع الرفق من شيء الا شانه. وجبت بقى حديث سيدنا سمامه بن اوسال وهو عند البخاري ومسلم، واشتغلت عليه بقى ان سيدنا سمامه اسر لما بعث النبي ساريه عسكريه، وكيف حول حب النبي واحسانه ورفقته ورحمته صلى الله عليه وسلم بهذا العدو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله لم يكن على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، ولا دين أبغض إلي من دينك، ولا بلد أبغض إلي من بلدك. فحول رفق النبي صلى الله عليه وسلم بسمامة حينما دخل عليه 3 مرات وهو يقول: ماذا عندك يا سمامة؟ ماذا عندك يا سمامة؟ ماذا عندك يا سمامة؟ وفي كل مرة يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقدموا إليه الخير وأن يطعموا وأن يحسنوا إليه. فحول بهذا الإحسان وبهذا الرحمة وبهذه الرحمة وبهذا الرفق واللين من هذا العدو، إلى أن قال للنبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل وأسلم وذهب إلى قريش وضرب عليهم حصارا اقتصاديا، وقال لهم: والله لن تأتيكم حبة حنطة واحدة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا كان موضوعي حول الرفق والرحمة واللين، وجئت بحديث كثيرة، من حديث النبي مع العربي الذي بال في المسجد، ومنها حديث الراهب الذي أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وجذبه من ثيابه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر حينما يعني غضب عمر من هذا الرجل ونهره وزجره، قال: يا عمر، كان لمثلك أن تأمره بحسن الطلب وأن تأمرني بحسن الأداء. وجئت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابي الذي شمت أخاه وهو في الصلاة ونهره القوم وزجره القوم بأبصارهم، فلما انتهى قال: والله ما رأيت معلما كمعلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، ما نهرني ولا زجرني ولا كهرني ولا ضربني، ولكنه قال: إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي ذكر وقراءة القرآن ودعاء. إن شاء الله سيدنا يعني مستنى رد من حضرتك وهبعت لحضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بص يا صديقي، مسألة إنك تعالج موضوع زي الرفق واللين، التحضير ده في منتهى العجز، إن أنت تبقى محضر قصتين أو موقفين بس هتقولهم. ده مفيش خطبة كده، مفيش خطبة. لازم تبدأ أصلا بخطبة بداية، هل يعني تعبر عنه، تعبر في البداية عن افتقاد السامع للي هيسمعه ده. خد بالك، لازم تنطق كتير كلمة الرفق واللين، وفهمهم ايه حكاية الرفق واللين دي. اتكلم عن مأساة المشاكل الزوجية والمشاكل الأسرية. النهاردة كل سفرة فيها خناقة، مين فينا ما تخانقش مع مراته على السفرة؟ مين فينا أولاده ما تخانقوش على المخدة وعلى المعلقة؟ يبقى دي البداية. البداية لازم تكون كده، مش الكلام عن الرفق واللين بقصتين أبدا. فلما نقول بقى إن في مشكلة ويقتنع معاك إن في مشكلة، طب هل المشكلة بعد كده، هل المشكلة دي ليها حل؟ والسريعة عندها الحل. أيوة تعالوا أنا عندي الحل. أيوة دوروا على الحل في السريعة. أيوة دوروا على الحل في الموعظة. أيوة الخطبة ليها دور في تصميم سعادة الأسرة. أيوة تعالوا علشان الأسرة دي تنبسط. أيوة والغم ده ما جاش إلا بالبعد عن أداب الإسلام. أيوة الإسلام يضمن إن الأسرة دي تبقى سعيدة. تلاتة، احكي بقى اللي أنت قلته ده. يبقى اللي انت حكيته ده كله عنصر في الخطبة، اللي هو ايه؟ الادلة والبراهين والقصص الجميلة. كل قصة تخلص تقوم معقب عليها: يا من تفعل كذا وكذا، هل تعلمت من كذا، يا من تصنع كذا وكذا، هل رأيت كيف كذا وكذا.